بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا حجاج بن الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فقال: صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالإحصار، ويعتبر الإحصار من الموانع التي تمنع تمام الحج بعد الإحرام به. فهناك موانع تمنع من الحج قبل الشروع فيه، وهي غالبا ما تكون الشروط المعتبرة للحج، وهناك موانع تقع بعد الشروع في الحج، ومنها الإحصار وفوات الحج. فالإحصار سيأتي بيانه، إما أن يكون بالعدو، أن يحبس الإنسان ويمنع من الوصول إلى البيت كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، أو يمرض بكسر أو عرج أو نحو ذلك من العوائق والموانع، مثل ذهاب النفقة وغير ذلك مما يحول بينه وبين إتمام الحج أو إتمام العمرة. ونظراً لأن هذا الباب يحتاج إليه لإتمام مسائل الحج والعمرة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيه. وقد اعتنى دليل الكتاب والسنة بهذه المسألة، وهي مسألة الإحصار، ووردت الأدلة بالكتاب والسنة ببيان أحكامها، واعتنى أئمة العلم من المحدثين بإيراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في المحصر. هذه الترجمة تتعلق بالإحصار بغير العدو، والإحصار ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون بعدو، وإما أن يكون بغير العدو. فأما الإحصار بالعدو فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه مؤثر، وأن الحبس والمنع من الوصول إلى البيت عن طريق العدو القاهر الغالب كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإنه يعتبر مؤثرا وموجبا للحكم بالإحصار، وهو الذي عناه الله تعالى بقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما سيأتي بيانه. لأن الآية كما حكى الإمام الشافعي رحمه الله نزلت بالإجماع في قضية صلح الحديبية، أي في صد المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع له من الوصول إلى البيت الحرام. والإحصار سواء كان في الحج أو كان في العمرة، أي سواء كان الإنسان ناويا للعمرة أو ناويا للحج أو ناويا لهما معا، وهذا هو قول جماهير العلماء رحمهم الله. ومن أهل العلم من خص الإحصار بالحج فقط، لأنه يرى أن الحج من حيث الأصل له زمان محدد، فإذا أحصر ومنع فإنه يفوت عليه الحج، وأما العمرة فإنها تصح في سائر أيام العام، فإذا أحصر في زمان ينتظر حتى يزول الإحصار فيرجع مرة ثانية ويؤدي عمرته، لكن في الحج يصعب ذلك. ومن هنا قالوا بتخصيصه بالحج، وهذا قول ضعيف. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أن الإحصار يقع بالحج ويقع بالعمرة، بل إن الأصل في الإحصار أنه وقع في العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صد عن البيت وأحصر عام الحديبية، وذلك في عمرته عمرة الحديبية كما هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في السير. فالمقصود أن الإحصار يقع سواء كان في عمرة، يقع في العمرة ويقع في الحج، ولا فرق بينهما، إلا أنه في الحج يفصل فيه من حيث قرب الزمان، من حيث فوات الوقوف بعرفة وعدم فواته. فإذا صد عن البيت من طريق وأمكنه أن يذهب من طريق ثان، وإذا سلك هذا الطريق الثاني فإنه يدرك الوقوف بعرفة، فحينئذ هو غير محصر. وأما إذا كان يفوت عليه الوقوف بعرفة لو سلك هذا الطريق الثاني فإنه في حكم المحصر. الإحصار قلنا يقع بالعدو ويقع بغير العدو، وهو الأصل يقولون إحصار المرض، كما ورد في حديثنا بالكسر والعرج والعرج. وظاهر هذا الحديث يدل على أن المرض عذر ويقع به الإحصار. قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإحصار هو كل شيء يمنع من الوصول إلى البيت ويحول بين الإنسان وإتمام نسك الحج أو العمرة، سواء كان مرضا أو غير المرض. غير المرض مثل ذهاب النفقة، كان تضيع نقوده ولا يستطيع أن يتمم السفر والذهاب إلى مكة، فحينئذ هو محصر، أو تسرق منه النقود، أو تتعطل دابته، وكما في زماننا لو كان على سيارة وهذه السيارة يملكها ولا يمكنه أن يتركها فتعطلت عليه ولا يمكنه أن يستأجر، فحينئذ هو في حكم المحصر، خاصة إذا ضاق الوقت ولم يمكنه أن يذهب ويدرك الحج. هذا بالنسبة للحج. إذن أصحاب هذا القول يقولون إن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو، فكل ما حبس ومنع من الوصول إلى البيت فهو إحصار. وهذا القول مأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقال به عطاء تلميذ ابن عباس، عطاء بن أبي رباح يسار، وكذلك قال به عروة بن الزبير من أئمة التابعين، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه رحمة الله على الجميع. يقولون إن الإحصار لا يختص بالعدو، بل يشمل كل ما منع وحال بين الحاج والمعتمر والوصول إلى البيت. والقول الثاني يقول إن الإحصار خاص بالعدو ولا حصر إلا بعدو. وعند أصحاب هذا القول قالوا يستوي أن يكون عاما أو يكون خاصا. عاما مثل أن يصد الركب بكامله، أو يمنع الناس كلهم من الحج، أو يمنع من العمرة، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، حيث منع المسلمون كلهم، منعوا كلهم من الوصول إلى البيت، فهذا حصر عام مسمى. وهكذا لو كان الحصر خاصا، مثل أن يتعرض الإنسان في طريقه قاطع طريق فيمنعه من الوصول إلى البيت، أو يهدده أو نحو ذلك من الأذية فيحول بينه وبين الوصول إلى البيت ولا سبيل له إلى الوصول، لكن عندهم الحصر يختص بهذه الحالة وهي حالة حصر العدو. وهذا القول ماثور عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وصح عن كما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنف عنه بالسند الصحيح أنه قال لا حصر إلا بعدو. وكذلك صح عن عبد الله بن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وقال به مروان بن الحكم أمير المدينة المعروف، وهو من التابعين، وكذلك أيضا قال به بعض أئمة السلف كإسحاق بن راهوي، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور. فمشهور المذهب هذه الرواية وهي التي عليها العمل أن الحصى خاص بالعدو. استدل الذين قالوا إن الحصر يقع بالعدو وبالمرض وبكل عائق بدليل الكتاب والسنة والقياس. أما دليلهم من كتاب الله فقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال فإن أحصرتم، والعرب تقول أحصر بالمرض، أحصره المرض وحصره العدو، فيرون أن اللفظ الأصل فيه المرض وحصر العدو يكون غير مهموس، كما قرره أئمة التفسير كالإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. ثم قالوا إن السنة أكدت هذا، فإذا كانت الآية في المرض فإن جاء سبب نزولها في العدو فهم من هذا العموم، أو كما يقول بعضهم إن الآية في المرض وقيس على المرض غيره وهو العدو. وأما دليل السنة فإن هذا الحديث الذي معنا متعلق بالمرض، أن قوله من كسر أو عرج يدل على أن المرض يعتبر حصرا. قالوا فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تدل على أن الحصر يقع بالمرض كما يقع بالعدو. واستدلوا بالقياس فقالوا يقع الحصر بالمرض ونحوه من كل ما يحدث ويعوق عن البيت كما يقع بالعدو، بجامع كون كل منهما مانعا وحائلا من الوصول إلى البيت. فهم يقولون لا فرق بين كون الإنسان يمرض ويعجز عن إتمام المناسك وبين كونه يمنعه العدو عن إتمامها، هذا حائل ومانع من الوصول إلى البيت وهذا حائل ومانع من الوصول إلى البيت، فيكون والشرع يعطي النظير حكم نظيره، والعلة بينهما العلة تقتضي التشريك بينهما في الحكم. ومن هنا قالوا لا فرق بين أن يحصر بالعدو وغير العدو. استدل الذين قالوا بتخصيص الحصر بالعدو بأن الآية الكريمة نزلت في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العمرة فصده المشركون عام الحديبية ومنعوه من إتمامها، فنحر عليه الصلاة والسلام هديه ونحر أصحابه معه الهدي وتحللوا ورجعوا إلى المدينة. قالوا فهذا يدل على أن الحصر إنما هو بالعدو، وأكدوا هذا بقرينة في الآية وهي قوله تعالى فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ووجه الدلالة أن الله قال في صدر الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم. فجعل قوله سبحانه فإذا أمنتم مركبا على قوله فإن أحصرتم، فجعل العائق وزوال العائق، فلما جاء المزيد للعائق بصيغة فإذا أمنتم دل على أن الأصل هو الخوف، والخوف إنما يكون بالعدو. هذا وجه دلالة من الآية الكريمة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الحصر يقع بكل ما يعيق الإنسان ويمنعه من الوصول إلى البيت، وأنه إذا حيل بينه وبين البيت فإنه يتحلل ولا شيء عليه، إذا كان وأنه يتحلل ولا يلزمه إتمام النسك ولا يلزمه القضاء كما سيأتي، وإنما عليه الهدي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. ووجه الترجيح قوة دليل هذا القول من الكتاب والسنة والعقل، فإن هذا الدليل الذي ذكروه ظاهر في الدلالة على أن الحصر يقع بالعدو وبغير العدو، والعلة فيهما واحدة، فالعبرة بكون الإنسان يمنع ويعاق من الوصول إلى البيت. إذا ثبت أن الحصر عام فإنه حينئذ يرد السؤال: هل إذا حصر يلزمه شيء لو أنه تحلل؟ الجواب أن الحصر إذا تحقق بالصفة المعتبرة شرعا، بالصفة المعتبرة شرعا أن الإنسان إذا منع وصد عن البيت لا يستطيع الوصول بأي حال، بمعنى أن لا يوجد بديل يمكنه من خلاله أن يصل إلى البيت. فإذا أصبح بهذه الحالة وبهذه المثابة فإنه يتحلل كما تحلل عليه الصلاة والسلام عام الحديبية، ويستوي في ذلك جميع الأعذار لأن العلة واحدة. وبناء عليه يرد السؤال: ما الذي يلزمه؟ والجواب أنه يلزمه الهدي. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: قول الأول قول الجمهور أن من حصر عن البيت فإنه إذا تحلل ينحر هديه أو يذبحه، ثم بعد ذلك يتحلل يذبح هديه ثم يتحلل ولا شيء عليه، وهذا ولا يلزمه إتمام النسب. وهذا القول هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل فقالوا إنه إذا حصر وكان معه الهدي، بمعنى ساق الهدي معه، فإنه لا يتحلل حتى ينحر الهدي. وأما إذا لم يسق معه هدي، كأن يكون سافر لعمرة وحيل بينه وبين البيت، فإنه يتحلل مباشرة ولا يلزمه الدم. وهذا هو مذهب المالكية رحمه الله، قول مالك رحمه الله في المسألة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول الجمهور، لأن الآية نصت على لزوم الدم في قوله تعالى: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. فهذا واضح في الدلالة على أن المحصر يلزمه الدم وأنه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. والسؤال: ما هو عذر الإمام مالك رحمه الله؟ لعله رحمه الله نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج عام الحديبية إلى مكة خرج ومعه الهدي ليس من أجل الإحصار، وإنما خرج ومعه الهدي هدية للبيت، لأن المعتمر لا يلزمه دم ولا يلزمه هدي. فكونه عليه الصلاة والسلام ينحر الهدي إنما نحره عليه الصلاة والسلام لكونه مهديا للبيت وليس لكونه محصرا. والذي يظهر أن مذهب الجمهور أقوى في هذا، لأن قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وبناء على ذلك فإنه ثمرة الخلاف أنه على مذهب الجمهور إذا أراد أن يتحلل فإنه ينحر هديه ثم يتحلل. وأما على مذهب مالك رحمه الله فإنه يفصل فيه، إذا كان معه الهدي فإنه لا يتحلل حتى ينحر الهدي، وأما إذا لم يكن معه الهدي فإنه يتحلل في مكانه ولا يلزمه شيء. إذا ثبت أن الصحيح أن المحصر يلزمه هدي وكان معه الهدي، فهل يشترط في هذا الهدي أن يبعثه إلى مكة ويذبح في مكة، أم أنه ينحره في المكان الذي أحصر فيه؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب بعث الهدي إلى مكة، وذهب بعض العلماء وهو مذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يلزمه أن يبعث به إلى الحرم ولا ينحر إلا في حدود الحرم. وهذا راجع إلى مسألة في السير: هل النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في حدود الحرم أو خارجا عن حدود الحرم؟ فالذي عليه جمهور أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه خارج الحرم ولم ينحره داخل الحرم. والذي مشى عليه الإمام محمد بن إسحاق في السير أنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه داخل حدود الحرم. والذي يقوي مذهب جمهور أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحل ولم ينحره في الحرم، قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فهذا يدل على أن الهدي لم يبلغ محله وهو الحرم، وبناء على ذلك يقوى قول من قال إنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه في الحل ولم ينحره في الحرم. وإذا ثبت هذا فإنه يتحلل في موضعه وينحر الهدي في موضعه ولا يلزمه أن يبعث به إلى الحرم. ظاهر هذا الحديث في قوله فقد حل أنه لم يذكر عليه الصلاة والسلام لزوم الهدي والدم عليه، ولكن يجاب بأن الآية نصت والنبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الحديث أن يبين أن الكسر والعرض يأخذ حكم الحصر بالعدو وليس له علاقة بما يترتب على ذلك من الآثار من وجوب الدم ونحوه، وبناء عليه فلا يكون الحديث قويا في الدلالة على إسقاط الدم وإسقاط الدم على المحصر. نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قوله عليه الصلاة والسلام وعليه حجة أخرى، ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه إذا حج حجة الفرض وصد عن البيت وتحلل فإن هذا لا يسقط عنه حجة الفرض ويلزمه أن يأتي بحجة ثانية، لأنه لا يقول قائل إنه قد بذل الذي عليه فأدى حجة ونحر هديه بناء صد عن حجه فنحر هديه فهذا يغنيه عن حجة الفرض، فيكون الحديث محمولا على أنه إذا كان في فريضة في حجة فريضة فإنها لا تبرأ ذمته ويلزمه أن يقضي ولا يوجب الحصر براءة الذمة المشغولة بحجة الفريضة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو قول إبراهيم النخعي وطائفة من أئمة السلف إلى أنه إذا صد عن البيت في عمرة التطوع أو حجة التطوع أنه يلزمه القضاء، واحتج بهذا الحديث، وكذلك احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة القضاء بمعنى أن عمرته عليه الصلاة والسلام بعد حجته عام الفتح بعد عمرته التي صد عنها في السنة التي تلي، لأنه وهو الشرط الذي كان بينه وبين قريش أنها قضاء لعمرته عام الحديبية، وهذا القول مرجوح، والذي يترجح هو القول بأنه لا يلزمه قضاء، وذلك لأن الحديث الذي معنا وجهه ما ذكرنا، لأن الأصل في بيان الأحكام في الحج والعمرة إنما هو في حال الفرضية واللزوم، لأنها هي الأصل في أداء الحج والعمرة حينما يبين الحكم من حيث الأصل في شغل الذمة بالواجب من الحج والعمرة. وأما بالنسبة لكونه عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة بعد العمرة التي صد فيها عن البيت فهذه العمرة هي عمرة القضية وليست عمرة القضاء. وللإمام ابن القيم رحمه الله مبحث النفيس في زاد المعاد بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في هذه العمرة قاضيا للعمرة التي صد فيها، ولذلك لم يأمر الصحابة رضي الله عنهم الذين معه والذين صدوا أن يعتمروا من قابل أو يقول لهم ائتوا معي بالعمرة أو أيها الناس من كان منكم معي قد اعتمر في العام الماضي وصد فإنه يأتي معي حتى يقضي عمرته، لم يبين ذلك، وإنما اعتمر عمرة صالح عليها أهل مكة وقاضاهم بها عن العمرة التي صد فيها عليه الصلاة والسلام. وهذا يقوي مذهب الجمهور أنه لا يلزمه قضاء حج ولا عمرة إلا إذا كانت حجة فريضة وعمرة فريضة، فحينئذ صده ومنعه من الوصول إلى البيت لا يوجب براءة ذمته المشغولة بفرض الله على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري وعن الحجاج مثله قال رحمه الله: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه غير واحد عن حجاج الصوافي نحو هذا الحديث، وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن حجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع، وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. قال رحمه الله: سمعت محمدا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن حجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاشتراط في الحج. قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وقال حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، لبيك محبي من الأرض حيث تحبسني. قال رحمه الله في الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بمسألة الاشتراط في الحج، ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله واضحة ظاهرة، لأن كل منهما يشترك في مسألة عدم إتمام نسك الحج ونسك العمرة، والتعبير بالحج لا يقتضي تخصيص حكم الاشتراط بالحج، فالاشتراط يقع في الحج ويقع في العمرة، فحكمهما سواء في مسألة الاشتراط. والاشتراط افتعال من الشرط، والشرط في لغة العرب العلامة، وأما في الاصطلاح فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، كشرط الطهارة يلزم من عدمه عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. والاشتراط، مسألة الاشتراط في الحج والاشتراط في العمرة، ينبغي لطالب العلم أن يقرنها بالأصل، فأبواب العلم ينبغي ردها إلى الأصول. والأصل أن المسلم مطالب بإتمام نسك الحج والعمرة، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. حتى ولو أفسد الحج وأفسد العمرة لوجب عليه أن يتم عمرته وحجته الفاسدة، وهذا من خصوصيات مناسك الحج والعمرة لعظم أمر إتمام نسك الحج والعمرة. فلو أنه جامع امرأته قبل أن يطوف بالبيت في عمرته فإننا نقول له: ابق كما أنت معتمرا، واذهب وطف بالبيت، واسعى بين الصفا والمروة وتحلل وأنت في حكم المعتمر عمرة صحيحة حتى تنتهي من عمرتك، فإذا انتهيت من عمرتك عليك أن تقضي عمرة ثانية مكان هذه العمرة الفاسدة، وعليك الدم. وهكذا لو جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة فإنه يفسد حجه، وحينئذ يلزمه أن يتم ذلك الحج الفاسد كما هو، ثم عليه القضاء كما قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو قضاء الصحابة وعليه العمل عند أئمة العلم لظاهر قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فنسك الحج والعمرة لا يلتغي، ليس كالصلاة. الصلاة لو أنه أحرم وقال الله أكبر ثم سلم من صلاته أو انصرف من صلاته وأبطلها بطلت، وهكذا لو أنه أخذ المال يريد أن يتصدق أن يزكيه ثم قال: لا أريد أن أزكي هذا المال، فإنه له ذلك من حيث الأصل ويحكم بأنه غير مصل وغير مزكي. ولكن لو أنه في العمرة اعتمر وأحرم بالعمرة ثم لما مضى في طريقه قال: لا أريد إتمام العمرة، أو قال: لا أريد إتمام الحج، فأبطل وألغى، فإن النسك لا يبطل ولا يلغى، ونقول له: لا زلت معتمرا ولا زلت بالنسك حتى تتم هذا النسك إلى يوم القيامة، يبقى معتمر حتى يموت. حتى يتم هذه العمرة، وإذا أحرم بالحج وقال لا أريد أن أتم الحج فهو حاج، فإذا ذهب يوم عرفة وفاته الحج نقول له يلزمك أن تتحلل بعمرة وتبقى عمرته إلى الأبد. وفائدة قولنا أنه يبقى محرما إلى الأبد أن عليه ضمان جميع المحظورات التي يرتكبها، وهذا الأصل ينبغي لطالب العلم أن يحفظه، لأن من الأهمية بمكان في أبواب الفقه وأبواب الحديث أن تعلم الأبواب التي هي أصول والأبواب التي هي فروع مبنية على الأصول، فلا يأتي طالب العلم ينظر إلى مسألة الاشتراط مجردة، وإنما عليه أن يعلم أن الأصل أنه يجب عليه أن يتم النسك، وأن الاشتراط استثناء من هذا الأصل. ولذلك من العلماء من قال أنا باق على الأصل والحديث خاص بهذه الصحابية والقاعدة قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم، ومنهم من قال إن الحديث استثناء، فالمقصود من هذا أن هذا الباب يعتبر استثناء من الأصول. حديث ضباعة بنت الزبير عبد المطلب الهاشمية رضي الله عنها وأرضاها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أصل في مسألة الاشتراط، وقد اختلف العلماء والأئمة رحمهم الله في هذه المسألة. إذا أحرم المسلم ودخل في نسك العمرة والحج هل يجوز له أن يشترط، وهل الاشتراط مؤثر؟ وذلك على قولين. القول الأول إن الاشتراط مؤثر ومعتبر ومؤثر في نسك الحج والعمرة، وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور. قالوا إن الاشتراط معتبر، ولو أن الإنسان أحرم بنسك الحج والعمرة واشترط فإن له على ربه ما اشترط، سواء كان رجلا أو كان امرأة. القول الثاني إن الاشتراط لا يصح في نسك الحج والعمرة، ووجوده وعدمه على حد سواء، وهذا القول مروي عن بعض السلف عن أم المؤمنين عائشة، وهو قول بعض أئمة التابعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. نحن نسبنا إلى ابن عمر، ابن عمر في القول الثاني مع عائشة رضي الله عنها وليس في القول الأول، القول الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما، والقول الثاني من الصحابة قالت به أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع يرون أنه ليس هناك اشتراط في النسك، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا إن الاشتراط معتبر بهذا الحديث، حديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاها، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطي، ووجه الدلالة في قولي فإن لك على ربك ما اشترطي، وهذا يفهم منه العموم، وبناء على ذلك كل من اشترط على ربه في نسك الحج والعمرة فإنه يصح اشتراط. والذين الأصحاب أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم الاشتراط استدلوا بدليل الكتاب أن الله تعالى قال في كتابه وأتم الحج والعمرة لله، فهذا أصل أن كل من أحرم بالحج والعمرة أنه يلزمه إتمام نسكه، وبناء على ذلك الاشتراط يخالف هذا الأصل، فنبقى على هذا الأصل الموجب للاشتراط. الموجب لعدم الاشتراط وأنه يلزم أن يتم. قالوا وقد بين الدليل أنه إذا مرض فإنه أو حصر أو جاءه عائق يحول بينه وبين البيت فإنه يتحلل حكم المحصر وليس هناك حاجة أن يشترط. هذا من حيث الأصل. وقالوا إن حديث ضباعة عندهم هذه قاعدة أنه إذا جاءت الأصول العامة تقرر إذا جاءت الأدلة العامة تقرر أصلا وجاء حديث بصيغة خاصة أو ما يفهم منه من قرائن الحديث الخصوص يقولون هذا قضية عين. ولذلك قاعدة قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم لا تطبق إلا إذا كان هناك خطاب لشخص معين يعارض الأصل العام، كقول مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال في قضية سالم مولى أبي حذيفة قال لأم حذيفة أرضعيه خمسا تحرمي عليه، فجاء أصل عام وجاء خطاب بالخصوص، فيقولون هذا يعتبر قضية عين ولا يصلح عند من يقول إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة. وهكذا في مسألتنا فإنه قال أهلي واشترطي. ثم قالوا إن مما يقوي هذا الأصل أن الشريعة بيّنت أن من حبس عن البيت بحابس مؤثر فإنه يكون في حكم المحصر ويتحلل سواء قلنا يلزمه الدم أو لا يلزمه الدم، فإذا لا معنى لأن يشترط. قالوا لأنه إذا قلنا بالاشتراط إذن سقطت هذه الأصول، أنه إذا اشترط ما عنده أي مشكلة يبدأ بالنسب ويشترط ثم إذا وقع هذا العارض انتهى كل شيء، فحينئذ لا معنى للإحصار، ويمكنه أن يخرج من مشكلة دم الإحصار بالاشتراط، وهذا أرفق وأيسر، فلا يعقل أن يكون هذا أرفق وأيسر ويشق النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويجعلهم على الأصل. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا الحديث قبل الوصول إلى الميقات، لأن هي أصل الحديث أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، إني أريد الحج يعني أحب أن أحج معك ولكني شاكية مريضة ولكني مريضة، فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي. هذا حينما تقول إني أريد الحج وأنا شاكية لا شك أنه قبل الوصول إلى الميقات، فإذا كان قبل بلوغ الميقات وقبل الوصول لأنه ما يعقل أن يكون بالميقات لأنه قد خرجت معه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان قبل الوصول إلى الميقات وهو عليه الصلاة والسلام قد جاء إلى الميقات وقال من أراد منكم أن يهل بحج فليهل ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل كما في الصحيح من حديث عائشة ولم يقل واشترطوا دل على أن هذا خاص بهذه المرأة وما في حكمها، وبناء على أنه خاص بهذه المرأة وأنه قضية عين. هذا وجه ما ذكروه. والحقيقة القول بصحة الاشتراط أرجح وأقوى، ولكن ينبغي أن يقيد بضباعة ومن كان مثلها، بمعنى أن ضباعة حينما كانت مريضة وتكلفت أن تدخل في النسك وحالها حال عذر يصبح كل من كان عنده عذر وحاله حال عذر له أن يشترط، أما أن يصبح أصلا عاما ويقال كل من جاء إلى الميقات اشترط فإننا لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا العذر الذي فيه السماحة واليسر ولا يعقل أن يسكت عنه، والحاجة داعية إليه لكثرة أعذار الناس ولا يسكت عنه عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك نقول إن من كان مثل ضباعة مثل المريض الذي يتكلف أو شخص يخاف أن يموت مريضه وما مصالح المريض مرتبطة به ويخشى أن يقع الموت أثناء حجه وأثناء عمرته فيشترط من أجل أن يتدارك هذا الحق كما تدارك الضباعة حق نفسها، فحينئذ يمكن أن يقال إنه يشترط. أما أن الشخص يشترط اشتراطا عاما والمرأة بمجرد أن تأتي إلى الميقات تقول إنها تشترط، ثم بعد ذلك إذا أصابها العذر تحللت وخالفت الأصل، فإننا نقول إن قول من قال بتضييق الاشتراط أقوى وأرجح، فتعمل السنة كما وردت، وردت استثناء من أصل عام فيقيد في هذا الاستثناء بالصورة الواردة، وهذا هو أعدل الأقوال، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية والحنابلة، أن من كان مثل ضباعة يرخص له ولا يجعل أصلا عاما لكل من أراد أن يحرم بالنسك أن يشترط، لأن هذا يلغي حكم الإحصار وحكم الأصل من الإتمام، والمنبغي إعمال الدليل خاصة في الاستثناءات كما ورد أو على الصورة الواردة. وبهذا يترجح قول من قال بالاشتراط ولكن يقيد بمن كان مثل الضباعة أن يدخل في النسك وعنده العذر أو يخشى طريان العذر المؤثر، فحينئذ يقال له إن له أن يشترط. نعم. قال رحمه الله أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه دليل على مشروعية خروج المرأة للاستفتاء والسؤال عن أمر دينها، ولذلك قالوا إنه أصل في جواز خروج المرأة لمصلحة الدين والدنيا. مصلحة الدين مثل أن تخرج من أجل أن تكسب رزقها وعيشها، قد قال صلى الله عليه وسلم للمرأة وهي في عدتها وعندها أيتام أجاز لها أن تخرج في النهار فتجد من البستان لكي تطعم هي وولدها، فهذا يدل على جواز خروجها لمصلحة الدين ومصلحة الدنيا بالضوابط الشرعية. وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت، فباشرته بالسؤال. نعم. فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ فقولها هنا إني أريد الحج أفأشترط فيه اختصار، والرواية وهي في الصحيح، وهذا الحديث أصله في الصحيحين، وبعض العلماء يقول إنه في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري، والواقع أنه في صحيح مسلم والبخاري، والسبب في عدم جزمي بوجوده في البخاري أن الإمام البخاري رحمه الله لم يذكره في المضان، لم يذكره في المناسك، وإنما ذكره في باب الأكفاء من كتاب النكاح، ولأن فيه لفظة وكانت تحت المقداد من الأسود الكندي رضي الله عنه وأرضاه، فهذه مسألة الكفؤ وغير الكفؤ، فذكر هذا الحديث في هذا الموضع، فمن كان يبحث عن الحديث يبحث عنه في مضانه في الحج فلم يجد، فقال إنه من أفراد مسلم وليس من المتفق عليه، والواقع أنه متفق عليه، والإمام البخاري رحمه الله ذكره. واستنبط بعض الأئمة رحمهم الله أن الإمام البخاري لما ذكره في النكاح ولم يذكره في الحج ومناسك الحج دل على أنه لا يقول بمسألة الاشتراط، هذا استنبطه بعض الأئمة، وهذا ضعيف، وقد تعقبه غير واحد من الأئمة فقالوا إن هذا ليس بقوي في الدلالة، لأن الإمام البخاري رحمه الله قد يذكر الحديث في مضانه وهو لا يقول به، ويترجم بترجمة ويورد ما يعارضه، وهذا معروف، وقد يورده بصيغة يعتذر فيها عن الأخذ بالحديث، فكونه لم يذكره في كتاب الحج لا يدل على أنه لا يقول بالاشتراط. وعليه فهذا الحديث مختصر في رواية الترمذي، ولم يذكر السبب، لأنها قالت إني أريد الحج وأنا شاكية، وجملة أنا شاكية حالية، والحال أني شاكية، وشاكية مريضة من الشكوى، لأن المريضة يشتكي مرضا، فدل على أن العذر كان معها قبل الدخول في النسك، ومن هنا وسع الشرع عليها لأنها تكلفت في الدخول بالنسك ونية النسك مع أن العذر قائم بها. نعم. قال نعم. وفيه دليل على مشروعية قال نعم. في الرواية هنا قال نعم أنها هي التي ذكرت الاشتراط، والأصل أنه قال لها أهلي واشترطي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمها الاشتراط، وهي رواية الصحيح. نعم. قالت كيف أقول؟ قالت كيف أقول أي كيف أشترط، وفيه دليل على أن الاشتراط يتلفظ به، ولذلك نسك الحج والعمرة يقع فيه اللفظ إذا أحرم يتلفظ فيقول لبيك حجا ولبيك عمرا. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فدل على جواز التلفظ بنية الحج والعمرة، وهذا من المستثنيات، لأن الأصل في النية أن تكون في القلب، فإذا نوى الصلاة فإنه ينوي في قلبه، وإذا نوى الوضوء ينوي في قلبه، ولا يجب عليه أن يتلفظ فيقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي، لا يلزمه هذا، بل إنه إلى الحدث والبدعة أقرب منه إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ في طهارة ولا في صلاة، ولو كانت النية التلفظ بها لازما لتلفظ، فلما تلفظ في الحج والعمرة وتلفظ في النسك كما في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فتلفظ بنيته في الأضحية، فهذا يدل على مشروعية تلفظ في نسك الحج والعمرة، وكذلك أيضا في ذبح النسك سواء كان أضحية أو عقيقة أو غير ذلك من الدماء التي تذبح قربة لله عز وجل. وهذا كما ذكر بعض العلماء أنه تحقيق لأصل التوحيد، لأن الذبح تشوبه شائبة الشرك، وكانوا يذبحون لأوثانهم ولأصنامهم وللجن والشياطين والعياذ بالله، فإذا صبع المسلم بنيته أنه ذبح لله كان أبلغ في إشعار التوحيد ورفعه. ولذلك في الحج كانوا يهلون لمنات الطاغية، لا تصور وامسح الصورة، كانوا يهلون لمنات الطاغية كما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح. ولذلك الأصل أن المسلم لا يتلفظ بالنية، ولكن في نسك الحج ونسك العمرة وفي الذبح كما ذكرنا شابت شائبة عبادة الأوثان، ولذلك أمروا برفع أصواتهم بالتلبية. قال أنس رضي الله عنه: فما بلغنا فجة الروحاء حتى بحت أصواتنا، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: قولي لبيك اللهم لبيك، لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. لبيك محلي أي إحلالي من الأرض حيث حبستني أو حيث تحبسني، والحبس المنع، وهذا يدل على وجود العذر المانع الحائل بين المحرم وإتمام النسك، فإذا وجد هذا العذر فإنه يتحلل مباشرة ولا شيء عليه. فائدة الاشتراط أنه إذا اشترط وجاءه العذر يفسخ نسكه مباشرة ويصبح حلالا ولا يلزمه شيء. نعم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج، ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله: ولم يرى بعض أهل العلم اشتراط في الحج، وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. قال رحمه الله: باب منه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا اللفظ من عبد الله بن عمر يحتمل وجهين عند العلماء: يحتمل أنه لم تبلغه السنة وحديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاها، وحينئذ قال هذه المقالة، أي تكفيكم السنة من وجوب الإتمام أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بنسك الحج والعمرة وأتم. ويحتمل أنه اطلع على حديث ضباعة ورأى خصوصه بضباعة مثل ما ذكر أنه قضية عين، وحينئذ لم يرى كونه أصلا عاما، وقال هذا: أليس حسبكم، حسبكم كافيكم، حسبي كذا أي كافيني، ومنه قول القائل: حسبي الله أي كافيني الله، أو يكفيني أو الذي يكفيني الله. وعلى كل حال هذا ما قاله عبد الله بن عمر متردد بين الوجهين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.